بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا عن حديث الساعة، عن حكم شائع بين الناس، وأمور ينبغي للمسلم أن يتفطن لها. درسنا من أحكام الشتاء، والشتاء خلق من خلق الله عز وجل، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذه الآية هي مكملة لآية الريح والسحب والمطر والبرد والبرق. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، أي المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. والراجح من أقوال المفسرين أن السماء هنا والجبال هي السحب المتراكبة على بعضها كالجبال، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه، أي ضوء البرق الذي يصاحب هذا المطر وهذا البرد، يذهب بالأبصار. فأشد ما يكون من البرق إذا كان معه برد. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال سبحانه: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى. فالسحاب آية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. والحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح. والسحب تراها كثيفة مظلمة متراكبة على بعضها محملة بالماء الثقيل بين السماء والأرض، يرسلها الله عز وجل إلى حيث يشاء، فإذا أمرها أفرغت ما فيها. ونزول المطر آية، ينزل بقدر معلوم، يرش الأرض رشا قطرة قطرة، لا تلتحم قطرة بقطرة ولا تسبق قطرة قطرة، كل قطرة تنزل في المكان الذي خصصه الله عز وجل لها لا تتجاوزه أبدا إلى غيره. ثم يرسل الله عز وجل الرياح على السحاب فتنقله إلى مكان آخر، فلو بقي بلا ريح لهطل في مكان واحد وتضرر الناس. ولكن انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. والسحاب يرسله الله رحمة ويرسله عذابا، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى سحابا مقبلا ترك العمل، ثم يقبل عليه بوجهه ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه. وفي رواية كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، أو إني أعوذ بك من شرها. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء، أي استعدت لنزول المطر تريد أن تمطر، تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون المطر، وأراك إذا رأيته عرفت بوجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع الرعد والصواعق يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. كان إذا رأى الصواعق وسمعها قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وصح عن ابن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث ثم قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض لشديد. والرعد ملك من الملائكة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره: الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله عز وجل. الرعد ملك من ملائكة الله بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب، فصوت الرعد صوت الملك، وضوء البرق المخاريق التي في يده يسوق بها السحاب حيث شاء الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عصفت الريح يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وإذا أمطرت سري عنه عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم صيبا نافعا، أو قال: صيبا نافعا، أو قال: صيبا هنيئا. وكان يقول: رحمة، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة كان إذا رأى المطر قال: رحمة، أي اللهم اجعله رحمة. وكان يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، كما في الصحيحين وغيرهما. وكان إذا نزل المطر حسر عن ثوبه أو شيء من بدنه فيتعرض له لكي يصيبه هذا المطر، وقد سئل عن ذلك فكان يقول: إنه قريب عهد بربه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وكان إذا تأخر المطر دعا واستسقى عليه الصلاة والسلام، وأحاديث استسقائه كثيرة وهذا بإجماع العلماء، بل دخل عربي مرة المسجد والنبي يخطب الناس فقال: يا رسول الله، هلكت العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي ورفع الناس أيديهم معه. قال أنس: فوالله ما في السماء من قزعة وليس بيننا وبين سلع من دور، فأنشأ الله سحابة مثل الترس فخرجت ثم انتشرت فرعدت وبرقت، فوالذي نفس محمد بيده ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر وتقاطر من على لحيته. قال: فمطرنا سبتا أي أسبوعا، فدخل رجل أعرابي أو ذاك الأعرابي فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يصرفه عنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر والأودية. قال: فما يشير إلى جهة إلا انقشعت، فصارت المدينة كالجوبة وسال الوادي. فيسن الاستسقاء عند القحط وطلب الرفع عند شدة المطر وخوف الضرر منه. والمطر مقداره في كل عام واحد لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله عز وجل يصرفه بين خلقه كيف يشاء. ثم قرأ: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، رواه الإمام الحاكم. وفي رواية عن ابن مسعود قال: ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم، وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار. وهذا يدل على أن المطر متعلق بأعمال العباد، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وثبت في حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وقال مجاهد فيما صح عنه عند ابن جرير وغيره عند قول الله عز وجل: ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض تقول: إنما منعنا المطر بذنوبكم. ولا يجوز تعليق نزول المطر بالكواكب، فقد صح في الحديث القدسي في الصحيحين وغيرهما أن الله عز وجل قال: أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، معذرة في أوله أصبح مريض الحديث كله، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء، يقول: إن قال المسلم مطرنا بنوء كذا مريدا أن النوء هو الموجد والفاعل والمحدث للمطر، ما حكمه؟ جعل خالقا مع الله. يقول: هذا يقول كافر، صار كافرا مرتدا بلا شك. وإن قال مريدا أنه علامة لنزول المطر، يعني نجم الثريا ينزل فيه مطر، يقول: وإن كان مريدا، وإن قاله مريدا أنه علامة لنزول المطر عند هذه العلامة ونزوله بفضل الله وفعله وخلقه سبحانه لم يكفر، واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه. طيب أحوال الطقس ما حكمها؟ يقول علماء أحوال الطقس ومعرفية وليس من هذا، لأنها دراسة علمية تقوم في مجملها على التقاط صور الغيوم ومدى سماكتها واتجاه الرياح سرعتها ووجهتها، فهذا ليس من الغيب وإنما هو دراسة. ولذلك كلما قلصت المدة أحوال الطقس اليوم أدق عندهم من أن يخبروك عن ما سيكون بعد 5 أيام، لأن هذا ليس من علم الغيب إنما هو من علم المشاهدة. ولكن ينبغي ولا بد أن تربط هذه التحليلات بالمشيئة الإلهية، لا يقطع بها. فكم من مرة توقعوا ووقع خلاف ما توقعوا. بل ذكر ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب في حوالي سنة 89 و200 للهجرة، ذكر أن الناس صلوا في بغداد صلاة العصر في يوم عرفة بثياب الصيف، يقول ثم هبت ريح فبرد الجو حتى احتاج الناس إلى التدفي وجمد الماء. العصر يصلون بثياب الصيف ثم بعد ساعة الماء يتجمد، يقلب الله الليل والنهار. ولذلك الإنسان يتعظ بالشتاء ويتذكر أن شدة برد الشتاء من جهنم، كما أن شدة حر الصيف من جهنم. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر يعني في الصيف من سمومها. وليعلم أن الشتاء غنيمة المؤمن، فقد صح في الحديث في المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشتاء الغنيمة الباردة. قال العلماء ليله طويل فيقام ونهاره قصير فيصام. وليعلم أن وقت نزول الأمطار وقت دعاء واستجابة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اطلبوا إجابة الدعاء عند نزول الغيث، اطلبوا إجابة الدعاء عند نزول الغيث، فالغيث رحمة والدعوة تستجاب عند الرحمات. أما الأحكام الفقهية فكثيرة، أجتزئ على بعض منها باختصار شديد. أبدأ بالتسلسل حتى ما يضيع الشخص وأترك الكثير. فأحكام الشتاء ألف فيها مجلدات وكتبت فيها أطروحات. نبدأ بالطهارة. أولا ماء المطر ما حكمه من حيث الطهارة؟ طاهر. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الحكم الثاني الوضوء في البرد وشدته، جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام 3 كفارات، وذكر منها وإسباغ الوضوء في السبرات. قال المناوي رحمه الله وهي شدة البرد وإسباغ الوضوء في السبرات، أي شدة البرد وإسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله زيادة على الفرد، ليس فقط تكتفي على الفرد إنما تزيد. فثوب سابغ أي زائد فتأتي به على تمامه هذا من الكفارات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يحمو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. قال القرطبي رحمه الله: أي تكميله وإعابه، أي استيعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه. طيب إذا سخن الشخص الماء ما حكم ذلك؟ وهل أفضل التسخين أم لا؟ أنت معي؟ نعم. تسخين الماء هل يخرجه عن طهوريته أم لا؟ لا يخرجه. قال إمام المنذر رحمه الله: قال: الماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. فلو كان عند الإنسان وسيلة وسخن الماء فالله يحب أن تؤتى الرخص، وما خير النبي بين أمرين اختار أيسرهما. فالرفق بالناس مطلب شرعي وقاعدة شرعية، ولكن الإنسان تحمل وليس فيه ضرر عليه وتوضأ بالماء البارد مع شدة البرد، نقول الأجر على قدر المشقة هنا، لأنه أمر شرعي. طيب، هذا يجرنا على مسألة أخرى، وهي بعض الناس شدة البرد يكاد يتمسح، يعني يمسح فقط، هذا خطأ، إنما لابد من إسباغ الوضوء ولو اشتد البرد. طيب، تنشيف الأعضاء مباح، الراجح من أقوال العلماء أنه مباح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. المسألة الثالثة: طين الشوارع إذا خاض فيه الإنسان ثم في طريق المسجد ثم دخل المسجد، وهذا في السابق كان ممكنا، أما الآن فالمسجد يتأثر والحمامات مكان الوضوء قريب، ولكن لو فرض أن الإنسان خاض في الطين والوحل من المطر ثم دخل المسجد، صح عن جمع من التابعين كما رواه ابن أبي شيبة وغيره أنهم كانوا يخوضون الماء والطين في المطر ثم يدخلون المسجد فيصلون. وما يتعلق بالشتاء من أحكام الطهارة: المسح على الجوارب والخفاف. أما الخفاف فقال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين خلاف، فيجوز لك أن تمسح الخف، وأما الجوارب يجوز. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. فالمسح على الجوارب ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك سئل سفيان الثوري عن المسح على الجورب والخف المخرق، قال: امسح به ما تعلقت به قدمك. وذلك المسح على الجورب الرقيق والمخرق جائز ما دام الاسم باقيا والمشي فيه ممكنا، ما دام الاسم باقيا والمشي فيه ممكنا، لأن هذه رخصة. ولو قلنا لا يمسح إلا من كان خفه سليما غير متخرق لمنعنا كثير من الفقراء، خاصة كانوا في الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وغالبهم ضعيف، والسفر مظنة انقطاع الخف والجورب، فلو اشترطنا هذا الشرط لخالفنا الرخصة، لأن الرخصة مقتضاها التيسير والرحمة، هذا اللي حققه جمع من العلماء رحمهم الله. والمسح يكون في الحدث الأصغر ويكون يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام ولياليها للمسافر، وأحكام المسح على الخفين كثيرة ليس هذا موطنها، ولكن الإنسان إذا لبس خفه على طهارة أو جوربه على طهارة جاز له أن يمسح عليه يوم وليلة وهو في الحضر، خاصة في البرد يوم وليلة كاملة يمسح من الفجر إلى الفجر. هذا ما يتعلق بالطهارة. بعد الطهارة الصلاة، وقبل الصلاة الأذان. ثبت عن ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول: ألا صلوا في الرحال. متفق عليه. الرسول كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة مطيرة ذات برد أن يقول له: قل ألا صلوا في الرحال. قال البخاري رحمه الله: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. وعن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس خطب الناس في الكوفة في يوم ذي رزغ، مطر خفيف بل الأرض، فأصبحت الأرض وحلة، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. وفي رواية قال: قل صلوا في بيوتكم. فنظر بعضهم إلى بعض فقال: كأنكم أنكرتم هذا، فعله من هو خير مني، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها عزمة الخروج للجماعة والجمعة، وإني كرهت أن أحرجكم فتخرجوا في الطين والضحك. هذا البخاري قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وهذا فيه أن التخلف عن الجمعة والجماعة للمطر والوحل جائز، وهذا قول جمهور العلماء، حتى لو لم يقل المؤذن صلوا في بيوتكم، ولكن الأصل أن يقول صلوا في بيوتكم. وفيه أيضا قول الصلاة في البيوت أو الصلاة في الرحال على ما يفهم الناس في الأذان عند المطر والبرد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وهو سنة مهجورة لا يكاد يسمعها أحد في كثير من البلدان الإسلامية، هذا أمر متقرر ورخصة من الله عز وجل، ولو كان الناس في سعة من العيش، ولكن رخصة. صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، ينادي المنادي بهذا النداء، وهذا يقوله إما في آخر الأذان بعد أن ينتهي، وإما أن يقول بدل حيعلتين، كل ذلك وارد والأمر فيه سعة والحمد لله عز وجل. وإذا قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح. أما أحكام الصلاة فأول أمر سقوط وجوب الجماعة والجمعة للمطر والوحل، وهذا تقدم في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. الحكم الثاني مشروعية الجمع بين الصلاتين للمطر، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. فسئل عن ذلك فقال: أراد أن لا يحرج أمته. قال ابن تيمية رحمه الله: إنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون، فإذا وقع الإنسان في حرج جاز له أن يجمع. وأوسع المذاهب في هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما قال ابن تيمية رحمه الله، حتى جوزوا للخباز والطباخ أن يجمع. ونحن نزيد عليه نقول: للطبيب الجراح وللمناوب الذي شق عليه في مكان مهم، فإذا لحق بالإنسان الضرر والحرج جاز له أن يجمع بين الصلاتين، وهذا أمر متقرر عنده وكان إما يفعلونه. فعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، وهذا يكون بأذان وإقامتين عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، وهذا هو الأصح، بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة، وأما مالك فجعل أذانين وإقامتين. طيب، من سبق بصلاة واحدة في الجمع هل يجمع ولا يجمع؟ نعم، صلوا معه صلوا عنه صلاة واحدة، يعني جمعوا بين الظهر والعصر، فصاحبنا لحق على العصر، هل يجمع معها لوحده؟ ها انت معي ولا لا؟ هل يجمع معها لوحده ام لا؟ نعم نعم، دخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر، فلما سلم من العصر وهو يصلي الظهر، ألا ما في جماعة ثانية؟ لا جماعة انتهت، صلوا صلاتين وصلى معهم صلاة واحدة، هل يقوم لوحده يقيم الصلاة ويصلي العصر معه أو لا يقيم؟ ما شاء الله عليكم، لا يقيم أبدا ولا يصلي، لأن الجمع شرع حفاظا على الجماعة ودفع المشقة على المجموعة، أما الشخص لوحده إذا فاتته الصلاة سيرجع إلى بيته بعد الظهر ولا يرجع؟ سيرجع وسيبقى في بيته العصر، نقول له لا تأتي المسجد إنما صل في بيتك، لأن المقصود من الجماعة فات، وذلك المرأة في بيتها عند المطر لا تجمع لأنه ما في مشقة، هؤلاء جاءوا إلى المسجد في مشقة فاجتمعوا في الصلاة فجمعوا، أما من فاتته الصلاة فهذا لا يجمع لأنه لا يصلي جماعة حتى يجمع، فيصلي لوحده، لوحده تحصل في المسجد وتحصل في البيت، فلماذا يجمع بين الصلاتين؟ فالجمع شرع لعلة وحاجة، هنا الحاجة انتفت في حقه، واضح؟ خليكم خليكم لا تسألوا، خليكم خلا أكمل. ولو اشترط على الصحيح نية الجمع عند بداية الدخول في الصلاة الأولى لا اشترط، وهذا يفيدنا أن الناس قد يصلون المغرب والسماء لم تمطر بعد، ثم يخرجون عند الباب فتمطر السماء، هل يجوز لهم أن يدخلوا المسجد يصلوا العشاء ثم ينصرفون؟ يجوز، فلا يشترط نية الدخول، نية الجمع عند الدخول في الصلاة الأولى على الصحيح. قال ابن تيمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بأصحابه والخلفاء يجمعون، ولم يكونوا يخبرون الناس بما سيفعلون، والمأموم في الغالب لا يعلم ما يفعل الإمام، فلا يشترط النية عند الدخول في الصلاة الأولى، هذا هو الراجح من أقوال العلماء والله أعلم. ومن أحكام الصلاة خاصة في الشتاء في البلاد الباردة شدة يقع الناس في أمر، وهو التلثم أو تغطية الفم أو السد واشتمال الصماء، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل ف، والسد اختلف العلماء في معنى، فأرجح الأقوال أنه يدخل جسده كله مع الأيدي تحت الرداء فلا تسجد معه، يعني كمن يلبس ماذا؟ ما أقول بش بش، ما حد يلبس هنا إلا واحد اثنين، نعم ها الكندر ما يمشي، يخرج يده يدخلها من الداخل، الناس يفعلونه هذا كيلبس الكوت مثلا، معروف الكوت عندكم أو الجاكيت يسمونه المعفر، هذا يخرج يده من تحت ويدخلها هو مغلق والأيدي ليس فيها شيء، هذا هو اشتمال الصماء، الأيدي لا تسجد معه. وأما تغطية الفم فمعروف التلثم أن يغطي فمه في الصلاة، وهذا لا يتعلق بصيف ولا شتاء، ولكن في الشتاء يكفر إلا اشتمال الصماء إلا في حال الضرورة القصوى والبرد الشديد الذي يضر بالناس يجوز له. نعم كيف ها. لا تغطي أيضا في الصلاة، لا تغطي لبس القفاز في الصلاة ها، لبس القفاز في البرد في الصلاة ما حكمه؟ لست محرما ترى في الصلاة، ها جائز ولا غير جائز؟ جائز، لبس القفاز جائز ليس فيه شيء، ولكن بعض العلماء قال ما يجوز. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو سبعة أعظم. نقول له الركبة داخلة وهي مغطاة، واضح؟ طيب الصلاة على الراحلة في الحضر فريضة جائز؟ ها؟ في الحضر جائز؟ ما جائز، ولكن عند الضرر عند المطر الأرض مياه وحل طيب، ولو نزل من على دابته ثيابه تلوثت وتبللت وتضرر، هل يجوز أن يصلي الفريضة على الراحلة؟ ها كنت في سفر وأرض وحلة، أنا أقول لك أرض رملية مثل عندنا، هل يجوز أو لا يجوز؟ ها ضرورة. قال ابن قدامة رحمه الله إن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابه بالطين والبلل فله الصلاة على دابته ويؤمن بالسجود، واضح؟ وهذا قد يحتاج الناس لبعض الناس في الطائرة خاصة النساء لا تستطيع مثلا إلا أن تؤمن. طيب مسألة أخيرة، ترك النار في البيوت عند النوم ها لا يجوز، البرد شديد قارس والثلج من كل مكان ها تنازلوا لا يجوز، الآن قال يكره. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، متفق عليه. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. طيب المدافئ، المدافئ مدافئ دفاية، هذه نار حطب لأن فيها خشية الاحتراق وفيها خشية الاختناق، المدافئ حكمها يقول العلماء كذلك لا تترك لأن النار عدو لكم، لأن النار عدو لكم فلا تتركوها في بيوتكم حين تنامون، والله تعالى أعلم. هذا بعض أحكام الشتاء، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام، جزاكم الله خيرا. سؤال سؤالين ثلاثة مسموح، غير أكثر لا. ياكم الله. نعم في بيت العصر، اذا كان عنده مشوار خارج المنزل يعني هل يعود الى المنزل اصلا؟ يقول ادرك مع الناس صلاه العصر وهو يصلي الظهر، فاذا كان سيرجع الى بيته فسيصلي فيه العصر بوقته، ولكن هذا الرجل رجل اعمى لا يذهب الى البيت ويأتي وقت العصر وهو ليس في البيت، هل يجمع ولا يجمع؟ الأصل أنه في مكانه إذا حان وقت الصلاة يصلي، لأن الصلاة هنا إنسان يصلي منفردا. أما إذا لحق به ضرر ولا يجد مكانا سيصلي فيه، نقول هنا إذا وجد الحرج جاز الجمع ولو كان إنسان لوحده. نعم ثلاثة سرع عظام، جزاك الله خيرا. السؤال الأول يقول ناس في عمل والحافلة تمر عليهم قبل أذان الفجر ولا تقف إلا بعد طلوع الشمس، متى يصلي الصلاة قبل وقتها؟ غير جائزة. فنقول هنا أين يصلي؟ يصلي في الحافلة. اتقوا الله ما استطعتم. استطاع أن يقوم وقت القيام قام، وإلا صلى وأومى إيماء. هذا السؤال الأول. سؤالك الثاني، توضأوا مما مست النار. هذا الحديث مما مست النار ليس على عمومه، إنما معناه يعني من الشيء المطبوخ، من الطعام المطبوخ على النار مثل اللحم، معي؟ ولكن جاء في الحديث أن الوضوء مما مست النار كان أول الأمر ثم نسخ. فالوضوء مما مست النار منسوخ، هذا كان أول أمر ثم نسخ، ولا يدخل فيه تسخين الماء، والله أعلم. السؤال الثالث، وهو أن في آخر الزمان يكثر المطر، صح؟ يكثر، جاء في الأحاديث، ولكن بلا بركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليست السنة أن لا تمطروا، يعني ليس القطح، ليس القحط أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا. وسيأتي في آخر الزمان أيضا قبل الدجال 3 سنين، في السنة الأولى الله عز وجل يأمر السماء أن تحبس نصف مطرها ثم ثلثي مطرها، ثم في السنة الثالثة لا تنزل في الأرض قطرة ولا تبقى ذات ظلف إلا تهلك. فقالت عائشة: ما يعيش الناس يا رسول الله؟ قال: التسبيح والتهليل، هذا يجرى لهم مجرى الطعام والشراب. وجاء من شرط الساعة أن الماء يغور ولا يبقى بقية من الماء إلا في الشام، وهناك يجتمع المؤمنون. ولعل سبب غوران الماء والله أعلم كثرة الزلازل في آخر الزمان، فمن شرط الساعة تكثر الزلازل فيغور الماء في الأرض ولا يبقى إلا بقية ماء، وهذه حكمة أرادها الله عز وجل. وأما أمر الدجال للسماء أن تمطر فتمطر، هذا بإذن الله عز وجل. وأمور الدجال تخرج في الغالب عن نطاق حياة الناس المألوفة الآن، فلا نقص عليها، يكون يومه بسنة، تكون أمور فتنة، يدعي الربوبية، كنوز الأرض تتبعه، يحيي الرجل، هذه أمور فتنة الله عز وجل على العباد ليميز الخبيث من الطيب. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من فتنته، فإن أعظم فتنة على وجه الأرض فلا تقاس على ما جاء في الأحاديث من أمور الناس العامة العادية، والله أعلم. ماشي. صبر صبر. يقول: مسح الخفين متى يبدأ؟ الراجح من أقوال العلماء أن المسح على الخفين يبدأ من أول مسح يمسح بعد الحدث، معذرة، من أول مسح يمسح، يبدأ من أول مسح يمسح، لظاهر الحديث يمسح المسافر يمسح المقيم يوم وليلة، فمدة مسحه هكذا. أما من يقول أن أول مسح بعد الحدث، معي؟ طيب وضوءه قبل الحدث لما توضأ هل كامل أو غير كامل؟ إذا ما حسبنا المسح، نعم، إذا ما حسبنا المسح يعني ما مسح، والمسألة فيها خلاف العلماء، ولكن راجح أنه يبدأ من أول مرة يمسح ثم يحسب إلى آخر الوقت. نعم. هنا الرعد، هنا الرعد، لم يضم مع الملائكة. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة تقيدا. طيب، فهنا الرعد مش مع الملائكة الدعاء. طيب. يقول أخوكم، يقول نحن قلنا أن الرعد ملك وهذا نؤمن به، لأن ثبت في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام الرعد ملك من ملائكة الله. طيب الله عز وجل قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة، صحيح؟ ذكر الخاص بعد العام، تنزل الملائكة والروح فيها، مع أن الروح ملك ما ينافي. واضح؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ نقول ذكر الخاص بعد العام لا ينافي، أو ذكر الخاص قبل العام لا يخرج هذا من كونه ملك. الله عز وجل يقول تنزل الملائكة في ليلة القدر، صح؟ والروح فيها، والروح من؟ جبريل معي. فذكره لمكانته وشرفه، وهناك إذا خصصه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نفس الباب من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان. أحسنت. وهل هذا شيء صوته؟ هذا صوته، الصوت الذي تسمعونه صوت الملك، والنار مخارق الذي في يده. والتفسيرات العلمية التي يقولون فيها الفرق بين السالب والموجب والتفريغ للشحنة الكهربائية وهكذا. خذ واترك. ما عندنا فيها علم هذا، ولكن نحن نؤمن بهذا، نؤمن بهذا. قد تأتي أمطار أوقات بالأسابيع وليس رعدة ولا برق، لا رعد ولا برق أبدا. ماي؟ لا شك أن الله عز وجل الرياح يرسلها ويلقحها كما يقول ابن القيم كما يلقح الذكر الأنثى، يلقحها بالرياح. وأرسلنا الرياح لواقح، ومن الرياح عقيم، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ليس فيها بركة، ليس فيها شيء، ليس فيها ثمر. والله ينشئ السحاب من الرياح يسوقها من على البحار محملة بالمياه، ثم يؤلف بينها. نعم شيخ، خلاص صلاة الاستسقاء مع وجود المطر، هذه كان في السياسة الآن. صلاة الاستسقاء مع وجود المطر، الأصل أن الناس إذا أمطروا لا يستسقون، ولكن مطرنا قطرة هنا ما في شيء، هنا هنا في هنا في منطقة الجملة ما في مطر. معي؟ لو المطر عام كل البلاد هذا أمر طيب، الناس خرجوا الاستسقاء ثم سوقوا يرجعوا، هذه السنة. ولكن أنت عندك مطر وأنا ليس عندي مطر، أنا استسقي وأنت أخي تأتي معي، شوفي ما هو مشكلة. واضح؟ نعم. شيخ المسح الخف والجلد لازم يكون بسبب برد مرض أو يمكن؟ المسح الخف جائز لكل أحد، حتى قال النووي حتى للمرأة، للشيخ الكبير وللزمن الذي في البيت، ما جائز. لبست الخف تمسح عليه، رخصة من الله عز وجل. معي؟ سواء وجد سببه أو لا. بعض الناس ما يخلع الجورب من رجله، يمسح صيفا وشتاء يجوز له. لا ليس في هذا، ليس صحيحا، إنما إذا لبسته تمسح، وسببه لبسه، سببه لبسه. نعم شيخ. المريض إذا احتاج الجمع يجمع لا شك، والمستحاضة احتاج الجمع تجمع، كل مريض احتاج الجمع يجمع. لا خلاص تسألت، سألت خلاص، اسأل. صلاة المغرب المرأة، ها قلت التلثم في الصلاة. نعم، لا يتلثم أحد في صلاته، والمرأة كذلك. التلثم هي تغطية الفم، تربط هكذا، هذا منهي عنه في الصلاة للرجل والنساء. السؤال الأخير يلا. هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون سبب نهائي؟ يقول ابن تيمية الجمع بين الصلوات بلا سبب من الكبائر، ما يجوز الجمع بين الصلوات بلا سبب، ما يجوز، أما في سبب حرج يجوز. لا ما صحيح، إنما قال ابن عباس صلى كذا وكذا من غير خوف ولا مطر معي، أو قال ولا سفر، قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا وقع الناس في حرج جاز لهم الجمع، فالقيد الحرج. أما بلا سبب مطلقا ما يجوز. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقوتا، هذا مذهب أهل السنة بالإجماع. نعم شيخ. يقول هل الجمع تقديم أم تأخير في المطر؟ غالبا يكون تقديم، ولكن إذا جاز الجمع الإنسان يقع الأسر عليه والأرفق به، فإذا كان مريض ونام في هذا الوقت نقول له وقت تأخير، فإذا جاز الجمع استحد الوقتان فأصبح وقتا واحدا. نعم شيخ. وآخر سؤال، إذا كان صليت عن واحد راح تكريها يجوز أن تغير مكانك، أما تغطيها بيدك بالآلة بيدك ممكن بس تنخنق مشكلة. ها؟ ممكن. الأصل أن الإنسان إذا كان به رائحة تؤذي ما يجوز له أن يصف في الصف بين الناس، لا يجوز له. يقول عمر إنكم أيها الناس تأكلون الشجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصر والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، يقول له أخرج لا تدخل المسجد. قال النبي لا يدخلن مسجدنا ولا يصلين معنا وليقعد في بيته، قال ويصلي في بيته. هذه ألفاظ في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها في الصحيح. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.